من رسل الله أتعلم ومن الهادي خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم ومطيعا لهما أتبسم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. درس اليوم يا أبنائي عن الوطن، وهل نحبه أم لا؟ هل يستطيع أحدكم أن يخبرني ما هو الوطن بالنسبة له؟ تفضل يا كريم. الوطن بالنسبة لي هو أسرتي. تفضل يا باسل. الوطن بالنسبة لي هو أسرتي ومدرستي ومذاكرتي. تفضل يا خالد. الوطن يمثل لي النادي الذي أستمتع دائما باللعب فيه. جميع إجاباتكم صحيحة. بالفعل الوطن يشمل الأسرة والمنزل والمدرسة والنادي والأرض التي نعيش عليها جميعا داخل الدولة. إذن هناك سؤال آخر، كيف يستطيع كل واحد منا أن يعبر عن حبه لوطنه؟ لا نعرف. لا نعرف. حسنا سأشرح أنا لكم. عندما تتعاون مع أسرتك، وعندما تذاكر دروسك وتجتهد لتنجح، وعندما تصبح عالما أو مهندسا أو لاعب كرة قدم، فأنت بذلك تحب وطنك. عندما تحافظ على نظافة منزلك أو شارعك أو مدرستك أو حتى الحي الذي تسكن فيه، فأنت بذلك محب لوطنك. وكلما تتقدم في العمر تستطيع أن تحب وطنك وتعبر عن هذا الحب بطرق مختلفة. لذا فعليكم بالاجتهاد في مذاكرتكم لإظهار مدى حبكم لوطنكم من الآن، وليحاول كل واحد منكم أن يضع هدفا عظيما أمامه يسعى لتحقيقه ليصبح نافعا لنفسه ولوطنه في المستقبل. بكل تأكيد. خالد، ماذا تفعل؟ أجمع بعض الأزهار والورود. تعالوا تعالوا، هيا انضموا إلي، إنها لعبة ممتعة، وسنرى في النهاية من يستطيع التغلب على الآخرين ويقطف أكبر عدد من الأزهار بسرعة. ألن تنضم إلينا يا باسل؟ ماذا أفعل الآن؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. إنها حقا لعبة ممتعة، وسنمرح جميعا معا. أنا أسرع منكما، لن تستطيع هزيمتي. أستطيع أن أهزمك بكل سهولة. أنا الفائز. خذ هذه يا باسل لأنك هزمتنا. خالد، باسل، كريم، أنتظركم بحجرتي. ما الذي فعلتموه بحديقة المدرسة؟ إنه أمر فظيع، لقد جعلتم الحديقة سيئة للغاية، وقد حرصت المدرسة على إنشائها من أجلكم لتستمتعوا بشكلها الجميل. أهكذا يكون حبكم لمدرستكم؟ درس اليوم كان عن حب الوطن، والمدرسة هي وطنكم الذي يجب أن تحافظوا عليه وتحبوه ولا تسيئوا إليه كما فعلتم اليوم. سيخصم من كل واحد منكم درجات أعمال السنة الدراسية عقابا لكم على ما فعلتموه. كذلك سيتكفل آباؤكم بإصلاح الحديقة وإعادتها كما كانت. أنتم بالفعل لا تحبون وطنكم. تفضلوا. نحن آسفون. ها؟ لقد أخطأت. ليتني لم أفعل ذلك. حسناً، سأجرب حلاً آخر. ما يفعله صديقاي سيقضي على حديقة المدرسة وسيجعلها تبدو سيئة المنظر. لن أشترك معهما، سأكتفي بمشاهدتهما والاستمتاع بما يفعلانه دون تدخل حتى لا أتعرض للعقاب. لقد جمعت زهورا أكثر منك يا كريم. سترى بالنهاية من منا جمع أكثر. هناك زهرة خلفك مباشرة يا كريم، أسرع أسرع. وأخذ كريم وخالد يقطفان الأزهار يا أمي بشكل مضحك للغاية. وماذا فعلت أنت يا باسل؟ لم أتعاون معهما بالطبع، فأنا أحب مدرستي وأحافظ عليها لأنها تعتبر وطني الذي أنتمي إليه، هكذا أخبرتنا المعلمة. وهل حبك لوطنك يا باسل يجعلك تقف ساكنا عندما ترى الآخرين يحاولون التعدي عليه وتخريبه؟ ماذا تقصدين يا أمي؟ أقصد أن حديقة مدرستك جزء منها، وأن تمتنع عن قطف ظهورها فهذا شيء جيد، لأنك كما تقول تحب وطنك. أما أن تكتفي بمشاهدة صديقيك وهما يقطفان زهور الحديقة ويجعلان شكلها سيء المنظر ولا تحاول حتى أن تمنعهما وتجعلهما يتوقفان عما يفعلانه، فهذا أمر سيء للغاية ولا يفعله أي شخص محب لوطنه يا باسل. أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. حسناً، سأجرب حلاً آخر. ما يفعله صديقاي سيقضي على حديقة المدرسة وسيجعلها تبدو سيئة المنظر. علي أن أقنعهما بالتوقف عن ذلك الآن. صديقاي، ما تفعلانه خطأ كبير، فمعلمتنا قالت إن المدرسة هي وطننا الذي يجب علينا أن نحبه ونحافظ عليه، وما تفعلانه يسيء إلى مدرستنا. إن كنت لا تريد اللعب معنا فيمكن أن تذهب وتلعب وحدك. أنا أريد أن ألعب معكما، ولكنني في الوقت نفسه أحب أن أحافظ على جمال مدرستي ومظهرها. باسل محق يا خالد، هذه لعبة سيئة، علينا التوقف عن هذا الأمر في الحال. حسنا، كما ترون. لقد رأيت ما فعلته مع صديقك يا باسل، وهذا سلوك جيد وجميل، وأنا متأكدة أنك ستصبح في المستقبل شخصا محبا لوطنه، وكذلك وطنك سيكون فخورا بأنك أحد أبنائه. شكرا لك يا معلمتي. إنه الحل المناسب. من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي، ومطيعا لهما أتبسم، ومطيعا